الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حديثنا في هذه الليلة عن اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وهو المبين. وكما هو المعتاد، فإن الحديث ينتظم عدة قضايا. نتحدث عن معنى هذا الاسم الكريم، وعن دلائله، وعما يدل عليه، وعن آثاره في الخلق والأمر، وعن آثاره على المؤمن به. هذه القضايا والجوانب التي نتعرض لها. هذا الاسم أيها الأحبة، فيما يتصل بأصله من كلام العرب، المبين هو اسم فاعل من بان أو أبان، فالبين يعني المفارقة والتميز والانفصال. تقول بانت المرأة من زوجها، يعني إذا طلقت طلاقا بائنا بانت. وهذا المعنى يحتمل أعني أنه من بان، فإن أصل هذه المادة الباء والألف والنون بان وأبان بالهمزة، يمكن أن يرجع ذلك إلى أصل واحد، وتكون الهمزة للتعدية، ويكون أصل الفعل دالا على معنيين: الأول المزايلة والمفارقة، والثاني بمعنى الإظهار والإيضاح والبيان. تقول بين الصبح لذي عينين وبان الحق، أي ظهر. وتقول أبان الحق، أبان الشرع، أبان الأمر، أي أوضحه. فالأول يكون لازما بان، أي ظهر في نفسه، أو إن ماز تميز وانفصل وأيضا ظهر واتضح. وأبان بمعنى فصل. تقول أبان رأسه عن جسده، يعني فصله. وتقول أبان الحق بمعنى أظهره. أبان المرأة عن زوجها بمعنى حكم ببينونتها، بمعنى أن هذا الطلاق صار بائنا. فالحق إذا أبنته استبان وظهر واتضحت معالمه، ويكون بهذا مبينا. فالحق مبين أي بين، ومن يبين الحق فهو مبين، ومن يفصل بين الأشياء هو أيضا مبين بالمعنى الآخر. فأصل هذه المادة كأنه ينتظم هذه المعاني، وعامة ما يذكره أهل اللغة ومن يتكلمون على الأسماء الحسنى إنما يذكرون معنى الإظهار والإيضاح والكشف وما إلى ذلك. والله تبارك وتعالى يقول عن موسى صلى الله عليه وسلم: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. مبين هنا بمعنى بين ظاهر، مع أنه يحتمل أن يكون هذا الثعبان بهذه الصفة مبين، أي عن معجزة أعطاها الله عز وجل لموسى، وأن ذلك ليس من قبيل السحر الذي رمي به واجتمع السحرة لإبطاله، فهو ثعبان مبين. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. مبين هنا بمعنى بين ظاهر، يراه الناس لا خفاء فيه. فهذا يرجع إلى معنى الظهور والانكشاف والوضوح وما إلى ذلك. وتقول استبنت الشيء إذا عرفته وانكشف لك واتضح. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، بمعنى التحقق، حتى تظهر جلية الأمر ويتضح، ألا يبقى الإنسان مع الظنون والتخرصات، فتبينوا. وإذا عرفنا هذا فإن هذه المعاني حينما نتحدث عن معنى هذا الاسم الكريم في حق الله تبارك وتعالى يمكن أن نقول بأنه يدل على معان متعددة. من هذه المعاني أن المبين هو المنفرد بكونه المباين لخلقه، فالله تبارك وتعالى فوق عرشه على سماواته، الرحمن على العرش استوى، مباين لخلقه، فهو ليس بمخالط لهم ولا بحال فيهم، فهو مبين. من المباينة هنا بمعنى المزايلة والمفارقة، فالله تبارك وتعالى مبين بهذا الاعتبار. والمعنى الثاني أن الله تبارك وتعالى هو المبين الذي أبان لعباده وأوضح لهم كل ما يحتاجون إليه مما يتصل بإلهيته ووحدانيته، وما يتصل بربوبيته، وما يتصل بأسمائه وصفاته وأفعاله. فبين الله تبارك وتعالى حقائق الإيمان والتوحيد بيانا واضحا في كتابه، وجاء ذلك موحا به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يدع التباسا. ولهذا كانت القضايا المتعلقة بالتوحيد بأنواعه الثلاثة من أوضح القضايا في القرآن، وكانت الأدلة التي تتحدث عن الله عز وجل وصفاته هي من أكثر الأدلة في كتاب الله تبارك وتعالى، لأنها تشرح أهم المهمات وأصل الأصول الذي هو التوحيد والإيمان بالله عز وجل. وقد ذكر الله كثيرا من الأدلة المتنوعة الدالة دلالة قطعية على وحدانيته وعلى أنه المنفرد وحده بالخلق والتدبير والرزق والعطاء والمنع والنفع والضر وما إلى ذلك. هذه جاءت في القرآن كثيرا، كما بيّن الله تبارك وتعالى لهم تفاصيل الصراط المستقيم، يعني أوضح لهم أوصاف المعبود ليعرفوه معرفة صحيحة، وأوضح لهم أيضا الطريق الموصل إليه وهو الصراط المستقيم بكل تفاصيله التي يحتاجون إليها. فبين لهم شرائع الإيمان وشرائع الإسلام، وبين لهم تفاصيل تلك الشرائع فرضها ونفلها، وبين لهم تفاضلها والأحكام المتعلقة بها، فصار ذلك واضحا لكل أحد من أجل أن يعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة. والله عز وجل لا يعبد إلا بما شرع، فبين لهم شرعه. كما أن الله تبارك وتعالى هو المبين أبان لهم عن الدار التي يصيرون إليها، ما يكون في آخرتهم من البعث والنشور والحساب والجزاء وعرصات القيامة، وبين لهم حال الدارين الجنة والنار وما تشتملان عليه من ألوان الملاذ والنعيم أو ألوان العذاب والجحيم، من أجل أن يستعدوا لهذه الرحلة التي يصيرون إليها. وبين لهم الغاية من وجودهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبين أن مراتبهم ومنازلهم في هذه الدار وفي الدار التي ينتقلون إليها هي بحسب ما يحققون من هذا المطلب وهو العبودية لله عز وجل. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فذكر السابقين وأوصافهم وما لهم، ذكر الله تبارك وتعالى المقربين، وذكر أحوال أضدادهم من الكافرين على اختلاف مللهم وأهوائهم ونحلهم، وذكر أوصافهم، وذكر أوصاف المنافقين وما يكون إليه مآلهم في محشرهم، وما يكون إليه مستقرهم في قعر جهنم ودركها الأسفل من النار. فذكر أوصافهم في حركاتهم وسكناتهم، بل وصف عيونهم كيف تتحرك في حال الخوف، وألسنتهم في حال الطمع في ألسنة حداد، وذكر أيضا ما هم عليه في بواطنهم من الخوف والترقب والريبة، وما يخفونه في نفوسهم وما يتحدثون فيما بينهم، إنما نحن مستهزئون. وهكذا أيضا ذكر النشأة ومبدأ الخليقة وكيف جاءوا وكيف صاروا إلى هذه الدار الدنيا، وذكر مراحل خلقهم بعد خلق أبيهم آدم من تراب، وما جرى له مع عدوه وعدوهم إبليس، وحذرهم من عداوته ومن تربصه بهم، وذكر ما جرى له مع أبيهم آدم وما وقع من المقاولة والمجاوبة مع الله تبارك وتعالى من أجل ألا ينخدعوا به، بل ذكر الله تبارك وتعالى ما يكون من الحوار الدائر بين أهل الجنة وأهل النار كأنك تشاهدهما، ما يقوله أهل الجنة وما يقوله أهل النار إذا دخلوها، وما يكون بينهم من المجاوبة مع رؤسائهم ومقدميهم، وما يكون أيضا من خطبة إبليس إذا تكامل دخولهم في النار، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. كل ذلك بينه، وهو من مقتضى هذا الاسم الكريم المبين. وهكذا أقام الله تبارك وتعالى عليهم الحجة كما سيأتي، ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وهكذا أيضا أرسل إليهم الرسل بألسنتهم التي يفهمون من خاطبهم بها ويتخاطبون فيها، يتخاطبون بها فيما بينهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فهذا كله من بيانه سبحانه وتعالى لخلقه، فذلك من معنى اسمه المبين. والله عز وجل يقول ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وقد ذكر أبو جعفر ابن جرير رحمه الله في معنى هذه الآية يعلمون يومئذ أن الله هو الحق الذي يبين لهم حقائق ما كان يعدهم في الدنيا من العذاب. هذه الآية في المنافقين كما هو معلوم في سورة النور لما قذفوا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فهناك يعلمون أن الله هو الحق المبين. ابن جرير يقول أن الله هو الحق الذي يبين لهم حقائق ما كان يعدهم في الدنيا من العذاب، ويزول حينئذ الشك فيه عن أهل النفاق الذين كانوا فيما يعدهم في الدنيا يمترون. يعني أن ابن جرير رحمه الله حملها على كشف الغطاء يوم القيامة، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يرى الحقائق التي أخبرهم عنها الرسل عليهم الصلاة والسلام، ويرى الجزاء الذي وعدوا به ماثلا أمامهم، فهنا يعلمون أن الله هو الحق المبين. فالله تبارك وتعالى مبين لهم في الآخرة كما أنه مبين لعباده سبيل الرشاد، وهو موضح لهم الأعمال الصالحة التي يتقربون بها إليه والأعمال التي يسخطها وما يكون لهم من الجزاء عليها. ومعنى ثالث يدخل في المبين هو ظهوره تبارك وتعالى بظهور الأدلة على وجوده ووحدانيته في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته واستقرار ذلك في الفطر، وظهوره للعقول مع ما ينضاف إلى ذلك من الدلائل النقلية السمعية المتضافرة التي جاءت على ألسن الرسل عليهم الصلاة والسلام. المبين بحيث لا يخفى في أنه الرب وحده وأنه المعبود وحده، فكل شيء يدل على ذلك، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فهذه السماوات والأرض والمخلوقات كلها تدل على خالق عليم حكيم خبير، هذا الذي يدبر أمر هذه الخليقة ويصرفها، هذا التصريف لا بد أن يكون منفردا واحدا، فلو كان ثمة مصرف آخر لحصل التناقض والتعارض والتضاد ولحصل الخراب في هذا الكون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ومن هنا يقال بأن المبين هو البين أمره في الوحدانية وأنه لا شريك له، كما يعبر الخطابي رحمه الله. وبعضهم يجمع جملة من المعاني كالبيهقي، فقد ذكر أنه بين لذوي العقول، وكذلك أيضا أن الفصل يقع به من الإبانة، وكذلك أيضا أن الفضل يقع به، فما يقع للناس من رحمة فإنها من الله تبارك وتعالى، ومن ذلك أيضا أن الهداية تكون به. وذكر أيضا الإمام الأصبهاني في كتابه الحجة على تارك المحجة بأن ذلك أيضا يرجع إلى البين أمره، وذكر أيضا البين الربوبية والملكوت، يقال أبان الشيء بمعنى تبين، وقيل معناه أبان للخلق ما احتاجوا إليه. فلاحظ ذكر جملة من هذه المعاني التي ذكرتها مفصلة، فكل هذا داخل فيه. هذا هو ربنا المبين. أما ثانيا وهما يتعلق بدلائله، فقد جاء هذا الاسم في كتاب الله تبارك وتعالى في موضع واحد في الآية التي أشرت إليها آنفا في سورة النور، وهي قوله ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وأما ما يتعلق بآثار هذا الاسم في الخلق، وقد ذكرت في بعض المناسبات الفرق بين آثاره في الخلق والأمر وآثاره على المؤمن، بأن آثاره في الخلق والأمر وما يوجد من أثر لهذا الاسم مما نشاهده أو نعلمه في هذا العالم أو في شرع الله تبارك وتعالى. وأما الآثار على المؤمن، فإن المؤمن إذا آمن بهذا الاسم ما الذي ينعكس على نفسه وينطبع فيها ويرجع إليها؟ ومثل هذا التفريق هو في غاية الأهمية، ولم أرى كتابا من الكتب التي تتحدث عن الأسماء الحسنى يفرق بين هذين الأمرين. فإذا نظرنا إلى آثاره في الخلق والأمر، حينما نقول في الخلق يدخل في ذلك هذه المخلوقات، ويدخل في ذلك أيضا القدر، قدر الله تبارك وتعالى، إذ إنه أمر كوني، ويدخل في ذلك الأمر الشرعي، وهو الشرع الذي أرسل الله عز وجل به رسله وأوحى به إليهم. فمن هذه الآثار، آثار هذا الاسم في الخلق والأمر، أن الله تبارك وتعالى قد أبان عن ألوهيته ووحدانيته، عن ربوبيته، عن أسمائه وصفاته، فأبان عن نفسه غاية البيان. هذا كثير في كتاب الله تبارك وتعالى، وقد نصب لعباده من الدلائل على ذلك والبينات ما لا يقادر قدره، فإن دلائل وحدانيته أشهر وأوضح من أن تسرد في مثل هذا المجلس. وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ الثاني من هذه الآثار أن المبين والذي أوضح لعباده تبارك وتعالى سبل النجاة من عقابه والفوز بجنته ومرضاته، كيف يحصل لهم مطلوبهم، كيف تحصل لهم السعادة في الدنيا والآخرة. فهذا من آثار هذا الاسم الكريم، أن أوضح لهم ما يحتاجون إليه فيعرفون الغاية التي يصيرون إليها. كذلك أوضح لهم شرائع الإيمان وبينها وفصلها تفصيلا تاما، وكل ما تتوقف عليه نجاتهم فقد بينه الله عز وجل بيانا لا يلتبس، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يوجد شيء مما تتوقف عليه النجاة يحتمل الحق والباطل، وهذا أمر معلوم. وهكذا أيضا ما أودعه تبارك وتعالى في الفطر من توحيده: خلقت عبادي حنفاء، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهكذا إرسال الرسل، فهذا أثر من آثار هذا الاسم الكريم المبين، أرسل الرسل وأنزل الكتب. فكل هذا: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وكذلك ما يظهر على أيدي الرسل عليهم الصلاة والسلام من براهين صدقهم، مما يصدقهم الله عز وجل به، مما يسمى بالمعجزات وغيرها من دلائل النبوة من غير خوارق العادات أيضا، فهذا كله مما يؤيدهم به. وهكذا أيضا ما يجري حينا بعد حين في هذا العالم مما يحدثه الله تبارك وتعالى، مما يكون دليلا على صدق ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام وصدق ما أخبروا به، كل ذلك إقامة للحجة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فهذا كله مما يدخل في هذا النوع، وهو آثاره في الخلق والأمر. الثالث مما يدخل في ذلك أيضا هذا البيان الذي جاء به القرآن، والإعجاز البياني الذي أعجز الفصحاء من العرب، فهذا من آثار اسمه المبين. هذا ليس بكلام الخلق، ليس بكلام الإنس ولا بكلام الجن، ولا يقدرون على مثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فعلى شدة العداوة مع عظيم الفصاحة التي كان عليها العرب وما كانوا عليه من الصفات التي جبلوا عليها من الحمية ونحو ذلك، فيأتي هذا التحدي مكررا أن يأتوا بمثله، أو أن يأتوا بعشر سور مثله، أو أن يأتوا بسورة واحدة، يعني ولو بأقصر سورة وهي ثلاث آيات، ومع ذلك يعلنون عجزهم عبر القرون من لدن أولئك الذين قد حازوا من الفصاحة أعلاها إلى من بعدهم، إلى عصرنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ومع ذلك لا يستطيعون. ولذلك نحن نقول لكل مشكك في القرآن أو مشكك في الوحي أو مشكك في دين الإسلام: دعنا من كل ما تقول، بيننا وبينكم شيء واحد، ائتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. إن لم تفعلوا فاطلبوا النجاة والخلاص لأنفسكم بإعلان الإيمان والإذعان لله رب العالمين والدخول في دين الإسلام. وأمر الرابع يدخل في هذا أيضا، وهو قيام الحجة على الخلق بهذا البيان مع ما قام من دلائل العقول والفطر، كل ذلك مما يدل على وحدانية الله عز وجل والصدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك انظروا إلى سؤالات هرقل لأبي سفيان، فإن جميع ما وجه إليه من هذه السؤالات لم يسأله عن معجزة واحدة، وإنما سأله عن أمور هل كان في آبائه من ملك أو من ملك، وسأل عما يدعوهم إليه، وسأل عن أتباعه الكبراء أم الضعفاء، وهل يزيدون أو ينقصون، وهل يرتد أحد منهم سخطة عن دينه بعد أن دخل فيه. ليس فيها معجزة، لم يسألهم عن المعجزات وخوارق العادات. ثم ماذا كان جوابه بعد أن سمع الجواب من أبي سفيان، وكان أبو سفيان على الإشراك في ذلك الحين؟ قال: إن كان كما تقول فسيملك ما تحت قدمي هاتين. حتى إن أبا سفيان قد طاش عقله ولم يتمالك، وقال: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن يخافه ملك بني الأصفر. هم يحتقرون النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسمع هذا الكلام من ملك الروم، وماذا يقول؟ سيملك ما تحت قدمي هاتين. فعرف صدقه بما يدعو إليه. وعبد الله ابن سلام رضي الله تعالى عنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يقول: فلما أتيته نظرت إلى وجهه فعلمت أنه ليس بوجه كذاب. هذه أول علامة، ليست معجزة، فوجه الكذاب يعرف من ملامحه وتقاطيع وجهه، ويعرف من عينيه، بل يعرف أيضا الكذب من رموش عينيه، وتعرف ذلك من حركة لسانه بأول حرف يهم أن ينطق به، يعرف ذلك أهل الفراسة، وقد يقوى ذلك حتى يعرفه كل أحد. وأهل الصدق يعرفون بوجوههم وبما هم عليه من الحال والعمل، ويعرف كلام الصادق من الكاذب، كل هذا لا يخفى، والناس يفرقون ويميزون. فأقول أيها الأحبة، هذه الأمور، هذا الدين الذي بيّنه الله عز وجل هذا البيان، يحتاج إلى من يحمله إلى العالم ويبلغ دين الله عز وجل بطريقة صحيحة، ثم بعد ذلك سيسمع الناس ما يوافق فطرهم ويتفق مع قلوبهم، فتنجذب النفوس إليه وتذعن به. هذا الدين الذي يوافق الفطر، الله ركب هذه النفوس تركيبا لا تستقيم معه ولا تصلح إلا بعبادته وحده دون ما سواه. فإذا عرض عليهم التوحيد والإيمان فإنهم يجدون في ذلك ما يوافق الفطر التي في داخل نفوسهم، ويسمعون من الدلائل والحقائق ما يتفق مع العقول الصحيحة. فلا تسأل بعد ذلك عن الداخلين في الإسلام، على الجهود الضعيفة المشتتة مع ضعف الإمكانات، فإن الإسلام هو الأول انتشارا في العالم، وليست هذه دعوة ندعيها، وإنما سمعناها قبل أن نعلمها من أكبر رأس للنصارى وهو البابا، فقد أعلن قبل نحو 4 سنوات بأن دين الإسلام هو الأكثر انتشارا في العالم، وأن المسلمين قد صاروا هم الأكثر في العالم من أتباع الديانات، يعني أنهم صاروا أكثر من النصارى، وهذه أول مرة في التاريخ. وفي أي وقت؟ في وقت الأزمات، في وقت الأزمات، في وقت الشدة، في الوقت الذي أجلب فيه هؤلاء الأعداء بتشويه الإسلام وتنفير الناس عنه، ومع ذلك يبقى هو الأكثر انتشارا في العالم. ويعلنها أيضا أنه الأكثر انتشارا في العالم زعيم أكبر دولة في العصر الحديث، في نفس العام الذي أعلن فيه ذلك الزعيم الديني عندهم. لذلك أقول أيها الأحبة، بعد أن ننتقل إلى الجانب الخامس وهو ما يتصل بآثار الإيمان بهذا الاسم على المؤمن، فأول ذلك ما يندرج تحت قوله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وعرفنا أن هذه الآية تنتظم نوعي الدعاء، النوع الأول الذي هو دعاء المسألة، فيسأل تبارك وتعالى في كل مسألة بما يتفق معها من أسمائه الحسنى. في كتاب الله تبارك وتعالى في الوصف الذي تضمنه هذا الاسم قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، يعني اللهم بين لنا ما هي، يعني البقرة التي سألوا عن أوصافها الفارقة التي يميزونها عن غيرها. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. ثم لما سألوا عن لونها قالوا: ادع لنا ربك، بعد ذلك ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، يسألون عن صفتها هل هي عاملة مذللة أو غير عاملة. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا: الآن جئت بالحق، يعني الوصف الكاشف الذي يميزون به هذه البقرة عن غيرها، وهذا من عنتهم، وإلا فقد جاءهم بالحق لأول مرة. فسألوا هذه الأسئلة الثلاثة عن سنها وعن لونها وعن وصفها من جهة كونها عاملة أو غير عاملة. وفي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة اللعان في خبر عويمر العجلاني لما قذف امرأته بالزنا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بين، اللهم بين. فجاءت، يعني لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أوصاف المولود إن كانت على من رميت به أو على أبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بين. فجاءت به شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده معها، اللهم بين. وكذلك عند أبي داود بإسناد صحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه في قصة الخمر لما نزل تحريم الخمر، قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء. فنزلت الآية التي في البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فدعي عمر فقرئت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء. فنزلت الآية التي في النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وفي الحديث أن عمر رضي الله عنه لما قرئت عليه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء. فنزلت الآية التي تنص على تحريمها: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه: انتهينا، انتهينا. ومما يدخل في هذا المعنى أيضا هذا الدعاء الذي جاء القرآن عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم وإسماعيل عليه السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا، يعني بين لنا، وأرنا مناسكنا. فالله عز وجل بين المناسك وأعمال الحج والمواضع التي يقف فيها الحاج، كل ذلك بينه بيانا شافيا. هذا فيما يتعلق بدعاء العبادة، إذا التبس عليك الحق تدعو ربك أن يبينه لك. النوع الثاني من الدعاء وهو دعاء العبادة، فيدخل في ذلك محبة الله عز وجل وتعظيمه، وتمتلئ القلوب من إجلاله والإقبال عليه فتقبل عليه بكليتها، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد أبان لعباده رحمة منه بهم كل ما يحتاجون إليه. الأسئلة الحائرة التي توجد عند أهل الضلالات والديانات المنحرفة وعند أهل الإلحاد: من أين جئت وإلى أين أتجه ولماذا جئت؟ كل هذا قد بينه ربنا تبارك وتعالى، فأهل الإيمان يعرفون من أين جاءوا ولماذا جاءوا وإلى أين يصيرون، يعرفون معبودهم معرفة واضحة ويستيقنون ذلك ويعرفون صراطه المستقيم. أما أهل الضلال والغضب من أهل الانحراف بأنواعه، فإن هؤلاء يبقون في عماية وحيرة، فهم في مرية منه، في مرية من كتابهم ودينهم. والله تبارك وتعالى لما ذكر النصارى وما يدعون من قتل المسيح عليه الصلاة والسلام على يد اليهود ودعوى اليهود التي انطلت على النصارى والكذبة الكبرى حتى صار ذلك عقيدة لدى هؤلاء، الله تبارك وتعالى يقول: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. هذا يحتمل معنيين ذكرهما المفسرون: شبه لهم أي المسيح عليه الصلاة والسلام ألقي شبهه على رجل فقتلوه ظنا أنه هو المسيح، والمعنى الآخر: ولكن شبه لهم، يعني لبس على النصارى فانطلى عليهم هذا التلبيس وراج فيهم فاعتقدوه. والله عز وجل يقول: وما قتلوه يقينا. هذا يحتمل معنيين: أنهم ما قتلوا المسيح يعني اليهود يقينا، وإنما قتلوا آخر. ويحتمل أن يكون المعنى: وما قتلوه يقينا أي تحققوا ذلك ومحصوه، تقول: قتلت هذه المسألة بحثا. وإن كان المعنى الذي قبله هو الأظهر وهو الذي يدل عليه السياق. المقصود أن هؤلاء أهل ضلال، فهم يعبدون الله عز وجل على جهل، بخلاف أهل الإيمان فهم يعبدونه على بصيرة. وكذلك أيضا ما وقع في كتبهم من التحريف مما أوقع في قلوبهم الريب: وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. والريب شك مقلق، هم في قلق، لا يستقر الإيمان في نفوسهم فيحصل لهم اليقين. وهذه قضية تكشف عن حقائق في نفوس هؤلاء، يبينها القرآن، يبينها من خلق هؤلاء ويعلم مكنونات النفوس. وهذا في غاية الأهمية في دعوتهم ومناظرتهم. وكذلك أيضا يدخل في ذلك يعني دعاء العبادة ما يظهر على المؤمن مما يكون أثرا للإيمان بهذا الاسم الكريم من بيان الحق وإظهاره: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فالمؤمن يبين الحق ويشهد بالحق: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وكذلك أيضا يدخل في هذه الآثار أن الله هو المبين، الثقة بهذا الدين بأصوله وفروعه بعقائده وشرائعه، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد بينه البيان الكامل، وليس هناك أمور غامضة أو دوائر مبهمة، تبيانا لكل شيء مما يحتاج إليه الناس. فينطلق المؤمن بثقة بهذا الدين ويبلغ رسالة الله تبارك وتعالى من غير مواربة، يرفع رأسه بذلك معتزا بإيمانه ودينه، وهكذا يعتز به في كل حالاته. فإذا جاء إلى غير المسلمين فإنه لا يتطامن ولا يحقر نفسه ولا يستحي من الانتساب إلى هذا الدين أو إظهاره أو إظهار شعائره. فهذا هو الدين البين، الدين الحق، الدين الواضح. وإنما أولئك هم الأحق الأجدر أن يتلفتوا هنا وهناك ليبحثوا عن دين آخر غير الباطل الذي يقيمون عليه. فهذا يورثنا أيها الأحبة ثقة، ويورثنا اعتزازا، ويورثنا تمسكا بهذا الدين، ويورثنا أيضا شجاعة في تبليغه والانطلاق به إلى العالمين. فهل من مشمر؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.